افطر يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد وآثار العيون، افطرها يا ربنا من أرواحهم وأجسادهم، افطرها يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد وعلى الحظ والنصير وعلى الحظ والنصير، افطرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض ورب العرش الكريم. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، شفاء يا ربنا لا يغادر سقما لهم أجمعين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء، شفاء. اجعل لي ولهم يا ربنا شفاء، يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سحرا وعينا وحسدا، شفاء لا يغادر سحرا مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا مذرا ومذرورا وملقا في البحار وفي الأودية والأنهار وفي الجبال وفي الشعاب وفي الصحاري وفي القفار وفي القبور وفي المقابر والمزارع يا ربنا اجعل عافية شفاء وعافية يا ربنا. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء، شفاء، شفاء يا ربنا، شفاء لا يغادر ضرا أو ريما، شفاء لا يغادر سحرا متينا عظيما قويا. يا ربنا شفاء نسألك في هذه الساعة المباركة، في ساعة تتنزل فيها سبحانك إلى سماء الدنيا فتقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. نعم يا ربنا نحن الداعون المتضررون المنكسرون الفقراء بين يديك يا ربنا، فلا ترد أيدينا صفرا يا ربنا، واجعل لنا أجمعين شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعل يا ربنا شفاء للرأس، اجعل يا ربنا شفاء للرأس، اجعل يا ربنا شفاء من الجنون والخبال والهلوسة والوسوسة والهوس يا ربنا، اجعل يا ربنا شفاء للعقل والذهن والإدراك، اجعل يا ربنا شفاء لا يغادر سقما للسمع وللبصر وللنطق وللعقل والإدراك وللذاكرة وللعبقرية والذكاء وللمخ والمخلق يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة الشفاء للهامة يا ربنا وللجبهة يا ربنا وللأخدعين يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة الشفاء، اجعلها يا ربنا ساعة الشفاء يا ربنا من الجنون والقبال يا ربنا ومن الوسوسة والهوس والهلوسة يا ربنا. اللهم اجعلها ساعة شفاء، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء ودفع للبلاء، اجعلها يا ربنا، اجعلها يا ربنا هذه الساعة ساعة نحر للأعداء، فصل لربك وانحر وانحر وانحر. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اجعلها يا ربنا ساعة شفاء بقتل الساكن يا ربنا، بقتل الخادم للساحر يا ربنا، وقتل الحارث على العقد والأسحار. اللهم يا ربنا اجعل يا ربنا هذه الساعة ساعة شفاء يا ربنا، ساعة شفاء يا ربنا لي ولهم اجمعين يا ربنا، يا ربنا من كل داء اجعلها يا ربنا ساعة عافية يا ربنا، يا ربنا من كل بلاء، من كل سحر وحسد وعين ونظرة والأسحار كلها يا ربنا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ما هو شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا شفاء شفاء يا ربنا شفاء من سحر مأكول ومشروب من سحر استشرى في الدم من سحر تغلغل في البطن من سحر عظيم مربوطون به يا ربنا اشفي منه يا ربنا شفاء للوالد والولد شفاء للوالد والولد شفاء للزوج والزوجة شفاء للذرية يا ربنا شفاء للراقي والمرقي شفاء للحاضر والغائب شفاء للذكر والأنثى شفاء لهم أجمعين يا ربنا شفاء للمسحور سحرا عظيما شفاء للمسحور سحرا قديما شفاء يا ربنا شفاء من سحر عظيم في الراس شفاء يا ربنا من السحر الأحمر والأزرق والأبيض والأسود شفاء يا ربنا من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وأهينها قوينها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد يا ربنا ساعة شفاء شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا للعقل شفاء يا ربنا للعقل شفاء يا ربنا للذهن شفاء يا ربنا للعقل شفاء يا ربنا للذهن شفاء يا ربنا للإدراك شفاء يا ربنا للذاكرة شفاء يا ربنا للسمع شفاء يا ربنا للبصر شفاء لهم أجمعين يا ربنا شفاء للوالد والولد شفاء يا ربنا للحاضرين شفاء يا ربنا للسامعين شفاء يا ربنا لهم أجمعين شفاء يا ربنا من الأسحار شفاء يا ربنا من الأسحار شفاء يا ربنا من الأسحار شفاء يا ربنا من الأسحار الصامتة القوية العظيمة الشديدة شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا من السحر شفاء يا ربنا من السحر شفاء يا ربنا من السحر في الوالد والولد شفاء يا ربنا من السحر في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في المزرعة وفي البئر في المزرعة وفي البئر في المزرعة وفي البئر وفي القبر وفي القبر وفي المقبرة وفي القبر ومع الأموات في أحشائهم ومع الأموات في أحشائهم ومع الأموات على أشلائهم على أشلائهم اللهم يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء في هذه الساعة يا ربنا شفاء يا ربنا في هذه الساعة شفاء يا ربنا في هذه الساعة شفاء يا ربنا في هذه الساعة شفاء يا ربنا لعبدك وأمتك شفاء يا ربنا لعبدك وأمتك شفاء لهم أجمعين يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء من الأسحار من الأسحار من الأسحار من الأسحار عظيمها وهينها وقويها وضعيفها يا ربنا ساعة شفاء شفاء بسحر عظيم بسحر عظيم له عقد عظيمة وقديمة له عقد عظيمة وقديمة وفي السلاسل وفي السبح وفي الشعر وفي الورق وعلى صورة وعلى صورة وعلى أثر وعلى أثر وعلى على شعر على ظفر على قفر على عرق على دم اللهم يا ربنا اجعلها ساعة شفاء من هذه الأسحار يا مولانا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء يا ربنا للعقل والإدراك والذهن يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء من سحر طلاسم شفاء يا ربنا من سحر شعوذة وعزائم شركية شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء من سحر الكواكب والنجوم شفاء يا ربنا من سحر الكواكب والنجوم شفاء يا ربنا من سحر الشيعة والصوفية شفاء يا ربنا من سحر الشيعة والصوفية شفاء يا ربنا من سحر الشيعة والصوفية شفاء يا ربنا من سحر الظلال المسلمين شفاء يا ربنا من سحر الظلال المسلمين شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا من سحر العظيم من سحر القديم شفاء شفاء شفاء وألقت ما فيها وتخلت اقذفيه وألقت ما فيها وتخلت اقذفيه بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء يا ربنا من السحر شفاء يا ربنا من سحر على صورة شفاء يا ربنا من سحر على أثر شفاء يا ربنا من سحر رصد شفاء يا ربنا من سحر رصد شفاء يا ربنا من سحر عظيم على العقل يذهبه على الإدراك ينكسره يا ربنا يا ربنا ولأجل التفريق ولأجل الأمراض والأدواء والخيالات والأوهام والوسوسة والهلوسة الهواتف والهواتف يا ربنا شفاء في هذه الساعة يا ربنا شفاء في هذه الساعة يا ربنا شفاء يا ربنا في وقت السحر يا ربنا من كل سحر وحسد وعين يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء نسألك يا ربنا شفاء في وقت السحر يا ربنا من كل سحر من كل سحر من كل سحر وحسد وعين يا ربنا يا ربنا شفاء لهم ولنا أجمعين يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء لقلوبهم وصدورهم وبطونهم وفروجهم شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء من سحر كان على أي شيء كان ومتى كان وكيف كان شفاء شفاء شفاء شفاء من حسد شديد شفاء شفاء شفاء من حقد دفيء شفاء شفاء شفاء من عيون من عيون من عيون ونظرة من عيون ونظرة من عيون ونظرة ونفس خبيثة ونفس خبيثة لئيمة مجرمة لئيمة لعينة شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء من السحر الأحمر شفاء من السحر الأسود من السحر العذاب من السحر العذاب والدمار والنكال شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا لأرواحهم المؤمنة الطيبة الزكية المباركة يا ربنا، شفاء لأجسادهم الرافعة السائدة لك يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء شفاء شفاء شفاء من سحر تفريق من سحر تفريق من سحر صرف ومن سحر صرف ومن سحر تعطيل ومن سحر تعطيل، شفاء يا ربنا من سحر تعطيل، شفاء يا ربنا من سحر رابطة، شفاء يا ربنا من سحر رابطة، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء شفاء يا ربنا من سحر قديم قوي عظيم يا ربنا وشديد، شفاء يا ربنا من سحر على اسمه واسمها واسم الأم، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا من سحر على الأسماء، من سحر على الأسماء، من سحر على الحروف والأرقام وعلى أشكال هندسية، شفاء يا ربنا، شفاء يا مولانا، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء من سحر عظيم من سحر وعقاد على القلوب على العقول على القلوب على الفروج على الأدبار شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا مما على التعطيل والربط على ربطه وربطها على ربطه وربطها يا ربنا، شفاء من هذه العقد يا ربنا، عقدنا على العقول تذهبها من عقد على القلوب تخوفها وترعبها ومن عقد في الأحساب، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا من عقد في الأحساء في الأمعاء يا ربنا في الفروج في الفروج وفي الأدبار وفي الأدبار وفي أرحامهم. الله أكبر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء يا ربنا، شفاء للوجه، شفاء للشعر، شفاء يا ربنا للعقل، شفاء يا ربنا، شفاء للحر والنصيب، إنه لذو حظ عظيم ورفعناه مكانا عليا، شفاء يا ربنا، شفاء للظهر شفاء للقلب، شفاء للضلوع، شفاء للصدر، شفاء يا ربنا من ضيق، شفاء يا ربنا من الخوف، شفاء يا ربنا للنفسية، شفاء للنفسية، شفاء يا ربنا، شفاء من القهر والغلبة والعجز والضعف والهزال والجنون والخبال شفاء من الهوس والوسوسة والهلوسة شفاء من الاكتئاب ومن القلق ومن الأراقة شفاء من الآلام وأوجاع في الشق الأيمن في الشق الأيسر شفاء من الآلام والأوجاع في الشق الأيمن في الجزء العلوي في الجزء السفلي شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا للوالد والولد، شفاء يا ربنا للوالد والولد، شفاء يا ربنا للوالد والولد، شفاء يا ربنا، شفاء من الأمراض والأمراض والأدواء والأثقال العقلية العقلية والنفسية والنفسية والعصبية والعصبية والعصبية والجسدية والجسدية. شفاء شفاء يا ربنا, شفاء شفاء يا ربنا, شفاء للإدراك الإدراك الإدراك, شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد, شفاء يا ربنا من عقد, شفاء يا ربنا من حسد من حسد من حسد قديم من عين قديمة قديمة قديمة قديمة من عين قديمة قديمة قديمة قديمة, شفاء يا ربنا من حسد قديم قديم قديم قديم قديم, شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا من الأوراق والأسقاط, شفاء يا ربنا من أمراض خفية من أمراض روحية, شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد, شفاء يا ربنا من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد, هو هو فزع وخجل وضيق, شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا من الحسد أتعب وأمره أتعب وأمره, شفاء شفاء من الحسد الحسد شفاء من الحسد من الحسد من الحسد من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون, شفاء من العيون من العيون من العيون من العيون, المعجبة المعجبة المعجبة المعجبة المشتهية المتمنية المتهنية, شفاء شفاء شفاء شفاء من نظرة من نظرة ثاقبة من نظرة من نظرة من نظرة وعين وعين خرج منها مثل الرصاص مثل الرصاص مثل الرصاص مثل الرصاص مثل الرماح مثل الرماح, ودخلت في الرأس وفي الجسد اخترقت اخترقت كسرت حطمت مزقت مزقت قطعت قطعت, شفاء شفاء شفاء, إنها ترمي بشرر كالقصر إنها ترمي بشرر ترمي بشرر, بسم الله, شفاء شفاء من عين من عين من عين من عين من عين, رمس رمس رمس كالشرارة كالشرارة كالشرارة, دخل في الرأس وفي الجسد احرقت احرقت احرقت احرقت احرقت احرقت, سببت حرارة حرارة حرارة, ألم ألم, مرة مرة, شر شر, عاهة عاهة, إعاقة إعاقة, جنونة جنونة, خبالة وسوسة, فوفة فوفة, هم رمى كربة, ألم مرة, كسرة كسرة, إعاقة عاهة, جنونة جنونة, هوسة هوسة, يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, شفاء شفاء شفاء, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة, شفاء يا ربنا, شفاء شفاء شفاء شفاء, نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا للجميع يا ربنا, شفاء من كل داء يا ربنا, وعافية من كل بلاء إنك على ذلك القدير, للوالدة يا ربنا ولأولادها أجمعين يا ربنا, يا ربنا بأسمائك وصفاتك لها وللحاضرين أجمعين يا ربنا, وللغائبين من ذويهم وأهاليهم ولنا أجمعين يا ربنا, بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال, بسم الله الكافي الشافي المعافي, بسم الله الكبير المتعال, بسم الله الكبير المتعال, بسم الله اللطيف الخبير, بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله العزيز الحكيم, بسم الله بسم الله السميع القريب المجيب, بسم الله بسم الله بسم الله العلي الأعلى, بسم الله القادر المقتدر القدير, بسم الله بسم الله بسم الله الشافي الشافي الكافي المعافي, بسم الله بسم الله علي وعليكم, بسم الله في وفيكم, بسم الله من حولي ومن حولكم, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, فالله خير الحافظ, بسم الله الحافظ, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على القلب, بسم الله على العقل, بسم الله على السمع والبصر, بسم الله بسم الله بسم الله على الأعصاب على الأمعاء, بسم الله على القلب على الصدر, بسم الله بسم الله على الهبال الصوتية وعلى الحلق وعلى الرقبة, بسم الله وعلى الوجه وعلى الذكاء وعلى العبقرية, بسم الله بسم الله بسم الله على الدين على الاستقامة, بسم الله على الحسب على النسب, بسم الله على العلم وعلى الحسب الفقه وعلى الذكاء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الأحشاء على الأمعاء بسم الله على الفرج على القبل والدبر بسم الله على القبل وعلى الدبر وعلى الرحم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على القبل وعلى الدبر بسم الله بسم الله بسم الله على الرحم بسم الله بسم الله بسم الله الشاهي بسم الله على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر على الكتف على الكتف على الكتفين على الكتفين على الكاهل على الكاهل على العمود الفقري على العمود الفقري على الحب الشوكي بسم الله بسم الله على الأطراف على الأطراف على الأطراف على الأطراف على الأكتاف على الأرداف بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على حسن الجسم وقامه وقامه وقامه على نظافة على نظافة ونزاهة ونزاهة وعفة وشرف وكرامة ودين قوي بسم الله على دين قوي بسم الله على دين قوي بسم الله بسم الله على خلق حسن على خلق حسن على خلق حسن وإنك لعلى خلق عظيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله بسم الله بسم الله الشافي الشافي الشافي الشافي الشافي المعافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ولكم فيها جمال بسم الله بسم الله بسم الله فاكر اللون ما تسر الناظرين بسم الله بسم الله بسم الله صفراء فاكر صفراء فاكر اللون ما تسر الناظرين بسم الله بسم الله بسم الله تسر الناظرين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تسر الناظرين بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله فتبارك الله تسر الناظرين ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس عبس ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس عبس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء لقلبي وقلوبهم شفاء لي ولهم شفاء شفاء للروح للروح للروح الطيبة الطاهرة الزكية النقية المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة الطاهرة الزكية النقية التقية التقية التقية التقية والجسد والجسد والجسد الراكع الساجد لك يا واحد يا صمد شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء للبطن للبطن للبطن للبطن للبطن ولرحمها شفاء للفرج للفرج للفرج للفرج والدبر والدبر والدبر شفاء شفاء شفاء شفاء له ولها شفاء شفاء له ولها شفاء شفاء للظهر للظهر للظهر للعضلات للعضلات للعضلات وللأعصاب وللأعصاب والفقرات والفقرات شفاء الوالد والولد شفاء الوالد والولد شفاء الوالد والولد شفاء الوالد والولد شفاء الوالد والولد شفاء الوالد والولد شفاء الوالد والولد شفاء الوالد والولد شفاء الوالد والولد يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا للسمع والبصر شفاء يا ربنا للسمع والبصر شفاء يا ربنا للعقل والإدراك للعقل والإدراك والذهن شفاء شفاء شفاء يا ربنا فانت الشافي الكافي المعافي سبحانه لا يعجزك شيء ولا يغلبك شيء ولا يقهرك شيء سبحانه قادر مقتدر قدير نسألك في هذه الساعة يا ربنا فلا ترد أيدينا صفرا يا ربنا واجعل شفاء في هذه الساعة لهم أجمعين ولنا أجمعين يا ربنا ولذوينا ومن أحبنا وأحببناه يا ربنا يا الله يا عظيم يا الله يا كبير يا الله يا شافي يا الله يا كافي يا ربنا نسألك في ساعة إجابة وأنت الله السميع القريب المجيب سبحانك سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أحلمك سبحانك يا ربنا ما أكرمك سبحانك يا ربنا ما أجودك سبحانك يا ربنا ما أصبرك سبحانك يا ربنا ما أعلمك سبحانك ما أقدرك سبحانك سبحانك عظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا يبزغ فجر هذا اليوم إلا وقد كفيتنا وشفيتنا وعافيتنا ورفعت بلاءنا وضرنا يا ربنا أجمعين يا ربنا الحاضر والغائب يا ربنا بسم الله بسم الله أسألك يا ربنا أسألك يا ربنا أسألك يا ربنا في هذه الساعة في هذه الساعة في ساعة إجابة وأنت الله السميع القريب المجيب سبحانه يا ربنا عفوا وعافية من كل داء وبلاء يا ربنا من كل سحر قدم لا يعيدك يا ربنا إبطاله قدم وعظم لا يعيدك يا ربنا إبطاله الآن يا ربنا الآن خاصة وعامة مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا ومشموما ومأكولا ومشروبا يا ربنا في سلاسل وفي سبح وفي عقد وعلى المعادل وفي الأقفال الموتدة يا ربنا يا ربنا وفي القبور وفي المقابر ومع الأموات يا ربنا وعلى أشلاء الموتى يا ربنا يا ربنا وهنا وهناك وهنا وهناك يا ربنا يا ربنا يا ربنا أسودا وأبيضا أحمرا وأزرقا يا ربنا يا ربنا لا يعزك شيء نسألك يا ربنا أن تبطل أحسانهم أجمعين يا ربنا وعيون فيهم أجمعين يا ربنا ونظرات فيهم أجمعين اللهم أبطلها بسم الله يا ربنا ساعة شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا شفاء مما أخر الزواج ومما منعه ومما غلب ومما قهر ومما أعجز ومما أمرض ومما أذهب العقول ومما أذهب العقول وأنقصها وعلى المدارك وعلى المدارك اللهم يا ربنا شفاء لا يغادر سقما للمدارك يا ربنا وللعقول يا ربنا وشفاء يا ربنا شفاء للذهن يا ربنا شفاء للذهن شفاء يا ربنا للمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء مما ألم شفاء يا ربنا من كل ألم شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا مما ألم شفاء يا ربنا من كل ألم شفاء شفاء يا ربنا شفاء للعظام والمفاصل والمفاصل شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء مما على العصبية مما على التوتر مما على القلق مما على النفسية مما على ضر عظيم وبلاء عظيم يا ربنا الشفاء لا يغادر ساقنا وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا بنصر على الأعداء شفاء بإجلال للعقد يا ربنا على كل داء شفاء شفاء شفاء بخروج الأعداء شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء للرأس للرأس يا ربنا يا ربنا شفاء شفاء للعقل والذهن والإدراك شفاء للذاكرة يا ربنا شفاء للسمع وللبصر وللنطق شفاء للشعر وللوجه وللجلد يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء للصوت يا ربنا وللرقبة وللعنق شفاء شفاء يا ربنا من الضغط والسكر والألم والجلطة والشلل والضر والضعف شفاء شفاء يا ربنا شفاء للقلب وللصدر وللبطن وللفرج شفاء شفاء يا ربنا للمعدة شفاء يا ربنا للمعدة شفاء يا ربنا للبنكرياس وللكبد وللطحال يا ربنا وللمرارة يا ربنا وللقولون وللأمعاء شفاء شفاء يا ربنا للمسالك شفاء شفاء يا ربنا للكليتين والحالبين والمثانة شفاء شفاء يا ربنا للكليتين والحالبين والمثانة شفاء شفاء يا ربنا شفاء للضلوع شفاء شفاء للعضلات للعضلات للعضلات للعضلات للعضلات للعضلات والأعصاب والفقرات شفاء شفاء للمزاج شفاء يا ربنا للمزاج شفاء يا ربنا للمزاج شفاء يا ربنا للعقل والإدراك والذهن شفاء شفاء شفاء للأخلاق للأخلاق للأخلاق مما سيئها مما جعلها سيئة مما جعلها متدنية شفاء شفاء يا ربنا للأخلاق والمعاملة شفاء للفكر مما ظل مما شوشه شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا لهم أجمعين يا ربنا شفاء يا ربنا اللهم شفاء شفاء للأطراف شفاء يا ربنا لليدين والرجلين شفاء للعضلات والأعصاب والغضاريف شفاء للفيتامينات شفاء يا ربنا للهرمونات شفاء ربنا للفيتامينات والهرمونات شفاء شفاء ربنا للغدد للغدد شفاء للغدد للغدد للغدد للغدد للغدد شفاء ربنا شفاء شفاء ربنا شفاء شفاء ربنا للغدد للغدد للغدد شفاء ربنا شفاء شفاء لا يغادر ساقما شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء الكبير والصغير للذكر والأنثى شفاء ربنا شفاء ننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء من الأحساد كل الأحساد الثقيلة العظيمة القديمة القوية الشديدة كالجباء كالجباء فقل ينسفها ربي نسفا اللهم شفاء يا ربنا اللهم شفاء يا ربنا بنسفها بنسفها بنسفها بنسفها ومما كان على الصدر والظهر يا ربنا ومما أثر على الفكر والعقل شفاء يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء من ضيق الصدور شفاء من الهموم والغموم والأحزان شفاء يا ربنا من الحزن من الحزن من الحزن من الحزن من الاكتئاب من الاكتئاب من الاكتئاب والقلق والقلق والأرق الله أكبر شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء للنفسية للنفسية للنفسية للمزاج للمزاج للمزاج شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء للزوج والزوجة شفاء مما بينهما مما بينهما مما بينهما وعليهما وفيهما وعليهما وفيهما وبينهما كالحجاب كالحجاب دكه يا ربنا دكا دكا يا ربنا كالجبل بينهما يا ربنا وبين الوالد والولد يا ربنا دكه دكا يا ربنا انسفه نسفه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا بسم الله بسم الله وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم الله أكبر وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم يا ربنا ألفة يا ربنا محبة يا ربنا قربة بين الزوجين وبين أفراد العائلة يا ربنا يا ربنا يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء للمؤمنين شفاء شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا للصدور ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا واشفي صدورنا يا ربنا اجمعين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين اللهم اجعل واجعلنا مؤمنين يا ربنا. اللهم انفعنا للقرآن وارفعنا به يا ربنا، وارزقنا به واحمينا به واكفنا به وانصرنا به وآتنا به وأعلي شأننا به يا ربنا، وارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن يا ربنا، فأنت الرافع النافع يا ربنا، وابسط لنا بالقرآن فأنت الباسط يا ربنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ربنا، علمنا منه يا ربنا ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا يا ربنا، واجعله لنا لا علينا، واجعله يا ربنا لنا شافعا ولنا شاهدا لا علينا يا ربنا. ارفعنا به يا ربنا، وانفعنا به يا ربنا، واهدنا به يا ربنا، وانصرنا به يا ربنا، واعطنا به يا ربنا، ويسر امورنا به يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء للوالد والولد يا ربنا، شفاء يا ربنا من كل علة يا ربنا ومحنة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء من كل بلية يا ربنا وخزية يا ربنا، شفاء يا ربنا يا ربنا، شفاء من كل عقدة يا ربنا، شفاء شفاء شفاء شفاء من الضعف من الضعف والخوف والخوف والخوف والخوف، شفاء شفاء من الهزال من الهزال من الهزال، شفاء شفاء من التعطيل والرابطة، شفاء شفاء شفاء شفاء من الضيق من الألم من الضر، شفاء شفاء من السحر والحسد والعين والحسد والحسد والعين والعين والعين والعين، شفاء من الضيق، شفاء شفاء يا ربنا للوالد والولد، شفاء يا ربنا للوالد والولد، شفاء يا ربنا من كل بلاء، شفاء يا ربنا من كل داء، شفاء يا ربنا من كل بلاء، شفاء يا ربنا من كل داء، شفاء يا ربنا من كل بلاء، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا، فأنت الشافي يا ربنا. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، في هذه الساعة يا ربنا، في هذه الساعة يا ربنا، شفاء شفاء شفاء يا ربنا من كل محنة يا ربنا وبلية وخزية يا ربنا، شفاء شفاء شفاء من كل ضر وشر، شفاء من كل حسد حسد وكيد وكيد ومكر ومكر، شفاء شفاء من كل مكر مكر وكيد وكيد وكيد وعجز وعجز وعجز وغلبة وغلبة وقهر وقهر وقهر وقهر وغم وغم وغم وغم وغم وهم وهم، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء كل ضعف ضعف ضعف، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء مما على الفكر مما على الفكر مما على الفكر مما على العقل مما على الإدراك يا ربنا، شفاء من سلاسل الأسعار والأحساب والعيون، شفاء يا ربنا ممن سلسلها يا ربنا، شفاء يا ربنا ممن سلسلها يا ربنا، شفاء يا ربنا من عقد ومن عاقدها يا ربنا، شفاء يا ربنا من الأسعار يا ربنا ومن ربطها ومن نفثها، شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا، شفاء من تسلط الشياطين، شفاء يا ربنا شفاء من أرواح خبيثة، شفاء يا ربنا من الأبارسة، شفاء يا ربنا من مردة وعفاريت ظالمين طاغين باغين معتدين كبثاء عشاق عشاق عشاق عشاق الأجساد الأجساد يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة يا ربنا، شفاء من نفس من نفس، شفاء يا ربنا من نفس من نفس من نفس خبيثة خبيثة مستخبثة مستخبثة، شفاء من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس، شفاء من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس، شفاء يا ربنا من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس، شفاء من نفس من نفس ساكنة ساكنة صامتة صامتة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة في الرأس في الجسد في الرأس في الجسد على الحظ على النصيب على الحظ على النصيب، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس، الخزي الخزي الخزي على على على الجنون الخباء من نفس من نفس على على فرقة على فرقة فرقة فرقة فرقة على نفرة نفرة نفرة نفرة نفرة على شقاق على شقاق ونزاع واختلاف واختلاف واختلاف واختلاف وحكم وحكم وحكم وحكم وحكم وفزع وفزع وهلع وقلق وقلق وقلق وجزع وجزع وجزع وربط وربط وتعطيل عن زواجه عن زواجه ودراسة ودراسة وعن القرآن والسنة وعن القرآن والسنة وعن الصلاة الخاشعة وعن الصلاة الخاشعة وعن الصلاة الخاشعة بسم الله بسم الله بسم الله وننزل من القرآن شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء للجلد شفاء يا ربنا للشعر وللظفر شفاء للدم للدم للدم للدم للدم مما عكره مما عكره مما لوثه مما افسده مما فرطنه شفاء للعظم للعظم للعظم للعظام للعظام للعظام لمخ العظام شفاء للجلد للجلد للعصب للعصب شفاء شفاء شفاء للسمع والبصر شفاء يا ربنا شفاء للسان واللثة والاسنان للسان واللثة والاسنان شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء الجوب الأنفية شفاء يا ربنا الجوب الأنفية شفاء يا ربنا للوجه للوجه للوجه للوجه شفاء يا ربنا للأنف شفاء للشفتين للشفتين والفكين والفكين شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء للجبهة يا ربنا شفاء شفاء شفاء للسمع والبصر شفاء شفاء شفاء شفاء للأطراف للأطراف للأطراف للأطراف شفاء يا ربنا للكتفين للكتفين للكاهل للكاهل شفاء العمود الفقري شفاء شفاء يا ربنا شفاء للأطراف للأطراف للأطراف للأطراف للأطراف شفاء للعمودين للعمودين يا ربنا والمرفقين يا ربنا والزندين شفاء يا ربنا للرسغين للرسغين يا ربنا يا ربنا والكفين والكفين والكفين والأصابع والأصابع شفاء شفاء شفاء الأحشاء الأحشاء والأمعاء الأمعاء الأمعاء شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء للكليتين للكليتين للكليتين والحالبين والحالبين والحالبين والمثانة والمثانة والمثانة شفاء شفاء شفاء يا ربنا من تكيسات لها من تكيسات فيها يا ربنا في رحمها في رحمها شفاء لرحمها شفاء يا ربنا للظهر شفاء يا ربنا للمقعدة للمقعدة للمقعدة شفاء شفاء العصعص العصعص العصعص شفاء شفاء للفقرات يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء للقبل والدبر القبل والدبر القبل والدبر القبل والدبر شفاء شفاء يا ربنا للفخذين الفخذين الفخذين الفخذين الفخذين الفخذين شفاء الفخذين الفخذين الفخذين يا ربنا شفاء للفخذين الفخذين الفخذين والركبتين والركبتين والركبتين والركبتين شفاء يا ربنا الفخذين الفخذين الفخذين الفخذين الفخذين والركبتين والركبتين والركبتين والركبتين والساقين والساقين شفاء شفاء شفاء للركبتين للركبتين الفخذين الفخذين الفخذين الفخذين والركبتين والركبتين والركبتين والركبتين والركبتين والركبتين والساقين والساقين شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا للركبتين للركبتين والساقين والساقين والساقين والساقين والساقين والقدمين شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا للكاحل الكاحل شفاء شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا للمشط القدم يا ربنا شفاء شفاء شفاء لشراك النعل شفاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا للشراك لشراك الرجل يا ربنا يا ربنا شفاء شفاء شفاء يا ربنا شفاء أسألك شفاء يا ربنا شفاء لا يغادر ساقما شفاء لا يغادر ساقما شفاء يا ربنا شفاء للأعصاب شفاء يا ربنا للغدد شفاء يا ربنا للهرمونات للهرمونات للهرمونات والفيتامينات شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء لا يغادر ساقما الله أكبر شفاء لا يغادر ساقما شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا من حسد على الدين من حسد على الدين على الدين على الدين على صلاة خاشعة على قيام الليل على صوت جميل بالقرآن وعلى حفظ متقن للقرآن وعلى تعلم وتعليم للقرآن تبارك الله تبارك الله يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء